يستلمه، فإذا أخره الكفيل إلى شهرين ثلاثة أربعة فقد أضر بهم وألحق بالضر والأذى، لأنهم مساكين جاءوا لينفقوا على عوائلهم، فإذا تأخر تسليم الأجرة انضر أهلهم بذلك. فالواجب على رأس الأعمال يتقوا الله بأنفسهم، وأن يحاسب العمال حسابا مبكرا إما على كل شهر أو شهرين، المهم وقت مناسب لا ينظر فيه العامل ولا يتأذى به. ثم أيضا عدم إعطاء حقوقهم يسبب قلقهم، وربما عطل المشاريع التي يجب تنفيذها، ربما غشوا وخانوا فيها، وربما أفسدوا كثير. فتأخيرك لرواتبهم يترتب على أضرار عليك لا تستطيع حدها ولا إحصاءها. فاتق الله وأعط حقه مبكرا، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. بارك الله فيكم. أم يوسف من الرياض تقول: أخت زوجي كبيرة في السن وليس لها معيل، تتقاضى راتب تقاعدي بسيط لا يكاد يكفي تكاليف المعيشة، تحتاج علاج للأسنان يكلفها فوق طاقتها، هل يجوز لي أن أعطيها تكاليف العلاج من زكاة المال؟ لا مانع إذا كان حالها هكذا، دخلها قليل لا يغطي مصاريفها، علاج الأسنان بيتحمل مبلغ، فلا مانع من أن تعطى من الزكاة، فهي فقيرة تعطى ما يعينها على قضاء حوائجها. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول حفظكم الله: أبو ثامر من الرياض، هل زواج السر جائز؟ النكاح الشرعي لا بد من شروط أربعة: أولا رضا الزوجين، لأن يرضى الزوج بالزوجة وترضى الزوج بالزوج. ثانيا بعد الرضا الولي، بأن يحضر العقد ولي المرأة، أبوها أو ابنها، وأبوها يوجد أو جدها أو يوجد أو أبناؤها أكبر إن كان في بالغين عقلاء أو إخوانها أو أحد من يقرب قريبة ذلك المرأة. ثالثا الشاهدان. رابعا الشاهدان الرضا الولي الشاهدان. الرابع يعني تعيين المرأة التي يرد زواجها وتسميت باسمها. هذه الشروط إذا اجتمعت صح النكاح، إذا اختل واحد منها بأن وقع الزوج دون ولي أو دون رضا أو دون شهود أو اختل اسمها بذلك، هذا نكاح غير صحيح. ولكن لو كان الشروط كلها، شيخ الإسلام يقول رحمه الله: إن الاتفاق على كتمان النكاح وعدم إظهاره أمر يوجب فساده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح فقال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا الدف للنساء، وقال: أولم ولو بشاه، وقال: شر العرس يدعى لها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لو يدعى وقال أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. فالوليمة والإشهاد والإعلان والرضا كلها كاملة يجتمعت صح النكاح. أما إخفاء النكاح وإصرار به والتكتم عليه وأن هذا النكاح لا يعرفه إلا الرجل وامرأته ووليها فقط، فإن هذا خطأ وغش وسبب للتهمة، فلا ينبغي هذا الشيء منا، بل يترفع عن هذه الأمور، لأن هذه اتهام للمرأة، إذا دخل زوج لا يعرف من هذا الداخل عليها، متى كان زوج الله إلى آخر ذلك. فالمهم أن يقع الريبة والشك، فالواجب تعد عنه وإعلم النكاح وإظهاره، هذه السنة. نعم، نختم هذه الحلقة بأيضا هذا السؤال. محمد يقول: من ليس لها ولي من يتولى زواجها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي لها. فإذا عدم أقاربها من قبل أبيها ومن قبل أبيها وعصبتها، فإن القاضي يتولى عقد النكاح.